الرمان ناديت على العطشان وحلمك النعسان خايف من الهزان شايفك هلال فضان وشعرك البستان تايه انا حيران طاير من اللذان ليلى يا ليلى يا ليلى يا ويلي يا ليلى يا ليلى اسمك الغالي يا ليلى قلتها اللذان يا حبيبة عمرنا بس ما جاية تضمنا يا جميلة وسطنا انت ليلة فرحنا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ويلي يا ليلى يا ليلى اسمك الغالي يا ليلى منتهى اللذة يا ليلى يا ليلى اسمك الغالي يا ليلى